الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام علي رحمه الله في كتابه السنة ولا زلنا في باب الرد على المرجئة، وكتب إلى أحمد بن الحسين قال حدثنا بكر بن محمد عن أبيه عن أبي عبد الله وسأله عن حديث من غشنا فليس منا ما وقفه، قال لا أدري إلا على ما روي، وذكر قول عبد الرحمن قال هو لو لم يغش كان مثل النبي عليه السلام. كان مثل النبي عليه السلام طبعا، يعني هذا من غشنا فليس منا، يعني لا يؤول تأويل الخوارج بأنه ليس منا يعني كافرا خارج، ولا يؤول تأويل المرجئة انه والله يعني من كمل المؤمنين، انما ليس من كمال يعني ومن احسان ليس، فيقول هو يقول يعني من غشنا يكون مثل الرسول، يعني من لم يغش، ان الايمان درجات كثيره. نعم. اخبرني موسى بن سحر قال حدثنا محمد بن احمد الاسد قال حدثنا ابراهيم بن يعقوب عن اسماعيل بن سعيد قال سالت احد عن قول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا ومن حمل السلاح علينا فليس منا، قال على التاكيد والتشديد ولا اكفر احدا الا بترك الصلاه. نعم. يعني يقول على التأكيد والتشديد أن الله سبحانه يشدد على هذا وأن هذا زجر شديد لمن فعل هذا، يقول لكني لا أكفر أحدا إلا بترك الصلاة، يعني لا أجعل أحد كافر إلا إذا ترك الصلاة، أما لو غش فلا أقول أنه كافر، يعني لو غش في إيه ما أقول أنه قد كفر، لأن قول النبي ليس منا ممكن على ظاهره يحمل عليه ليس منا ليس من المسلمين، إذا ليس من المسلمين معناه كفر، فقال هو على التأكيد والتشديد لكن لا أكفر إلا من ترك الصلاة. نعم. وأخبرني عبيد الله بن حنبل قال حدثني أبي حنبل بن إسحاق قال حدثنا الحميد قال حدثنا سفيان قال رجل للجبل يا أبا بكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وليس منا من لم يوطر كبيرا وما أشبه من الحديث، قال سفيان فأطرق الزهري ساعة ثم رفع رأسه فقال من الله عز وجل العلم وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. قال الزهري هو جبل في الحفظ والإمام لما سئل عن هذه الأحاديث التي يذكر فيها النبي ليس منا ليس منا من لطم القيود وشق الجيوب الأعداء والجهلية أن غش ليس منا، يقول أطرق ساعة، والإطراق هو يعني حساب الرأس يعني والتفكير في الأمر، هذا قال من الله يعني العلم وحيها من الله الرسول عليه البلاغ ونحن عليه التسليم، نحن علينا أن نسلم بما قاله النبي لأنه قاله عن الله تبارك وتعالى. نعم. الرد على المرجئة في زيادة العمل والنقصان وما يتبع به في ذلك من النية مع الإقرار كذلك الكتاب والسنه. اخبرني الرد على المرجئه في ما يقال بذات العمل والاقصار لانهم يقولوا هم المرجئه يقولوا ما في الايمان لا يزيد ولا ينقص، الايمان يقولون شيء واحد هو التصديق، فايمان اقل الناس مثل ايمان اعظم الناس، ايمان اي مؤمن عندهم مثل ايمان جبريل، فالايمان عندهم لا يزيد ولا ينقص. نعم. اخبرني عبد الملك بن عبد الحميد الليموني انه سال ابا عبد الله الإمام قول وعمل ونية، فقال لي كيف يكون بلا نية؟ نعم قول وعمل ونية لا بد من النية، قال لي النية متقسمة. نعم عندنا بالكلام الإمام أحمد هل النية داخلة في دماغ الإمام؟ قال نعم، شلون يكون عمل بدون نية؟ لا بد يكون نية، والنية متقدمة هي على العمل، فلا بد أن ينوي بعمله اللي هو الصالح وجه الله تبارك وتعالى، فلذلك قالوا الإيمان قول وعمل ونية، إن النية في العمل هو يعني وجه الله تبارك وتعالى، الإيمان والاحتساب مؤمن محتسب ينوي بعمله الله سبحانه وتعالى. نعم. أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق بن إبراهيم حدثه قال سمعت أبا عبد الله يقول الإيمان قول وعمل ونية صالحة. نعم. أخبرنا أبو بكر المولى قال قلت لأبي عبد الله في معرفة الله جل وعز عز وجل في القلب يتفاضل فيه؟ قال نعم. قلت ويبيه؟ قال نعم. في معرفة الله، هل المعرفة اللي هي القلبية هذه الإيمان يعني يتفاضل؟ قال نعم. ليس يعني علم وإيمان يعني أكابر المؤمنين الأنبياء والمرسلين مثل علم ما في الإيمان في القلب لأحد كان الناس. فالشخص الواحد حين يكون في قلبه من اليقين ومن التصديق ما يكون في وقت آخر وهو إنسان واحد. نعم، قلب المعرفة يعني تتفاضل بالله تبارك وتعالى تزيد وتنقص في القلب. قال نعم. نعم. أخبرني الحسن بن عبد الوهاب أن إسماعيل بن يوسف حدثه قال حدثنا محمد بن أبا قال قلت لعبد الرحمن بن محسن الإيمان قول وعمل؟ قال نعم. قلت يزيد وينقص؟ قال يتفاضل، كلمة أحسن من كلمة. يزيد وينقص؟ قال يتفاضل. يتفاضل يعني يكون هذا أفضل منه. نعم، كلمة أحسن من كلمة، أحسن من كل يزيد وينقص. نعم. وأخبرني أبو النصر إسماعيل بن عبد الله العجمي قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال قال مالك وشريح وأبو بكر بن عياش وعبد العزيز بن أبي سلمة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد الإيمان المعرفة والإقرار والعمل. نعم، الإيمان معرفة وإقرار وعمل. نعم. أخبرنا أبو بكر محمد بن علي أن يعقوب بن محتان حدثه قال سألت أبا عبد الله عن المعرفة والقول تزيد وتنقص؟ قال لا، قد جئنا بالقول والمعرفة وبقي العمل. نعم. أخبرنا محمد بن علي قال حدثنا صالح أن أباه قال الإيمان يتفاضل بعضه أفضل من بعض يزيد وينقص. نعم. وزيادته في العمل ونقصانه في ترك العمل لأن القول هو مقرنا هو مقر منه نعم. لكن في العمل يعني ليس عمل الجوارح فقط، عمل القلب كذلك، فإن عمل القلب يتفاضل في الحب والتوكل والإنابة والخشية والتعظيم والإجلال، كل هذا من أعمال القلب لله تبارك وتعالى، والأعمال هذه تتفاضل في أعمال القلب. يعني الخوف من الله هو ليس بين الناس المؤمنين، ففيه إنسان أخوف الإنسان، وفي الفرد الواحد نفسه ممكن يكون في حال هو أخوف من الله من حال آخر. فالنبي يقول إن أتقاكم لله وأعلمكم بالله أنت، فعلم النبي بالله أكبر من علم أي أحد، وكذلك تقواه لله مخافته منه سبحانه وتعالى أكبر من أي أحد. والمؤمن نفسه الواحد ممكن يكون في حال أفضل منه في حال بالقلب. خلي الآن الأعمال المتفاضلة، مثل واحد يصلي 100 ركعة في اليوم، واحد يصلي 12 ركعة، هذا فيه تفاضل. واحد يصوم يوم ويوم، يصوم 3 أيام من الشهر، يصوم 15 يوم، واحد ما بيصوم إلا رمضان، فيه تفاضل. العمل لا شك تفاضل، لكن عمل القلب كذلك تفاضل مثلها. في تفاضل في أعمال القلوب، ليست أعمال القلوب وهي أشرف من أعمال الجوارح عند الناس واحدة. فالشخص الواحد يكون عمله بالقلب في الشيء الواحد الآن غيرها مثل القول يعني حمد الله الذين يكونوا عندك تحدثنا عن الجنة والنار فكأنه هي رأي العين، فإذا خرجنا من عندك وعفزت الأولاد والضيعات نسينا كثير. يعني حال يقول له حال لما كنا عندك حال قلوبنا الآن، غير ما يكون حالنا حال القلوب عندما نكون بعيد عنك يا رسول الله. حتى أبو بكر قال وأنا والله كذلك، ليس حالي عند النبي عندما يحدثنا عن الجنة والنار كحالنا عندما نخرج إلى بيوتنا ومزارعنا ونشتغل فيه. فهذا تفاضل، أعمال القلب تفاضل من شخص لشخص، ليس كل الناس مستوى واحد، ولا هو من الشخص الواحد نفسه يتفاضل الإيمان عنده من ساعة إلى ساعة، ساعة تكون ساعة ساعات خشوع خشية عظيمة وخوف من الله وإقبال عليه، وساعات تكون أقل من هذا وهذا. نعم. قوله الإيمان يزيد وينقص. أخبرني موسى بن سهل قال حدثنا محمد بن أحمد الأسد قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب عن إسماعيل بن سعيد قال سألت أحمد عمن قال الإيمان يزيد وينقص، قال هذا بريء من الإرجاء. يعني الذي يقول الإيمان يزيد وينقص بريء من الإرجاء، لأن الإرجاء عندهم، الإرجاء عندهم الإيمان شيء واحد والتصديق، يعني الشخص يكون مصدق بأن لما يخبر الله تبارك وتعالى به أو مكذب، ما عندهم بعد، وأن التصديق شيء واحد، يا مصدق يا مكذب، فما لا مصدق يقول شخص منهم هؤلاء المرجع أنا إيماني وإيمان جبريل واحد، فهذا من ضلالهم. يقول الشخص الذي يقول الإيمان يزيد وينقص قال هو بريء من الإرجاء، يعني لا يكون مرجع. نعم. واخبرنا ابو بكر المروزي وعبد الملك الميمون وابو داوود السجستاني وحرب بن اسماعيل الكرماني ويوسف بن موسى ومحمد بن احمد بن واعظ والحسن بن محمد كلهم يقولون انه سمع احمد بن حنبل قال الايمان قول وعمل يزيد وينقص. نعم. هذه قال الامام احمد مخالفه السنه، الايمان قول وعمل يزيد وينقص. نعم. وأخبرنا أحمد بن محمد هو إيمان القلب، يقصد إيمان القلب يزيد وينقص، ما يقصد العمل يزيد وينقص، فإن هذا بدعي، العمل يزيد وينقص، واحد يصلي واحد ما بيصلي، واحد يصوم واحد ما بيصوم، فهذا الذي لا يصوم ولا يصلي هذا نقص في العمل، لكن أنا أقصد يزيد وينقص اللي هو يعني إيمان القلب. نعم. وأخبرنا أحمد بن محمد بن حاتم أن إسحاق بن منصور حدثه قال قال إسحاق بن راهويه الإيمان قول وعمل يزيد وينقص حتى لا يبقى منه شيء، حتى لا يبقى منه شيء في القلب، ممكن يظل يتناقص حتى لا يبقى منه شيء، كما قال النبي لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فوقت ما يزني ما يكون مؤمنا، راح منه الإيمان لا يبقى منه شيء. نعم. أخبرنا عباس بن محمد الدوري قال قال يحيى الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وأخبرنا الحسن بن الهيثم أن محمد بن موسى حدثهم سمع أبا عبد الله يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، إذا عملت الخير زاد وإذا ضيعت نقص. نعم، يعني زاد ما في قلبك لم تعمل الخير يزيد ما في قلبك من الإيمان. نعم. وأخبرني عبد الملك قال سمعت الزبير أبا عثمان صاحب معنى قال كان مالك يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. تفسير الزيادة والنقصان في الإيمان. نعم. ما وجه هذه الشبهة؟ معنى أنها راضحة ووقع المتعليم في نفسها الزيادة المتعليم، فما وجه هذه الشبهة؟ شبهتهم طبعا هي شبهة كلامية، أنهم أخذوا علم الكلام كأساس ل يعني لفهم الدين، آه رجوع في استدلال يعني بالقرآن وبالسنة وبأقوال سلف الأمة، رجوع في في في في في الاستدلال في مسائل الإيمان، رجوعهم إلى علم الكلام، سواء الكلام مأخوذ من الفلسفة، فتقسيمات علم الكلام أنه يعني أن الإيمان أولا أخذوه بمعنى اللغوي التصديق، وأن التصديق ضد التكذيب، فيا مصدق يا مكذب، وأن التصديق ما فيه ما أخذ فيه الدرجات الأول مش على علم الكلام، وأمنوا بهذا وتأولوا بقى الأحاديث، هذه تأولوا الأحاديث والآيات على غير وجه، وصنعوا هذا في كل الأمور يعني في صفات الله تبارك وتعالى، فالآيات واضحة لمن يستدل بالآيات، يكون القرآن هو المرجع يعني وهو يعني دليل، أما من لا يستدل القرآن يضل.